إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال الكلام موصولا حول شرح كتاب البيوع بابي وباب شروطه وما نهي عنه منه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 99 بعد 700، والذي عنون له الشارح وفقه الله بقوله النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. رواه مسلم. هذه رواه مسلم، ولكن أصل معنا يعني متفق عليه من أحاديث متعددة، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر، سيذكره الشارح. من اشترى طعاما، سيذكر الشارح أن طعاما يعم كل ما يطعم ولو كان مائعا كالزيت والعسل ونحو ذلك، فلا يبيعه، هذا هو النهي، ولهذا جزم الفعل، حتى يكتاله. يعني أن من اشترى طعاما ثم أراد أن يبيعه، يتاجر يعني في الطعام، يشتري ويبيع، فإنه لا يجوز له أن يبيع الطعام الذي اشتراه من شخص على شخص آخر ثالث حتى يكتاله. والاكتيال كما هو معروف أن يعني يأخذ المشتري الطعام مكيلا، وكان الغالب عند العرب في زمن النبوة كيل كثير من الأطعمة، وكان الغالب كيل كثير من الأطعمة، أو كان الغالب كيل كثير من الأطعمة، كان هذا متعارف عليه عندهم. وجاء في لفظ كما سيذكر الشارح في حديث ابن عمر: حتى يقبضه حتى يستوفيه. فهذا هو المعنى الأعم، وهو أنه لا يجوز له أن يبيع حتى يستوفي المبيع، يستوفيه. وسيأتي حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. فالمعنى أنه لا يجوز له أن يبيع الطعام حتى يأخذه عنده وينقله مثلا، وطبعا هذه مرحلة بعد مرحلة الكيل والوزن وما إلى ذلك، حتى يحوزه عنده تماما، فتكون يعني العملية الأولى أو العقد الأول أو المعاملة الأولى قد انتهت تماما وانفصلت عن المعاملة الثانية والبيع الثاني. والعلماء ذكروا لذلك حكما، منها أن يدخل في ضمان المشتري تماما وينقطع النزاع، لأنه إذا أبقاه مثلا، أنت إذا اشتريت طعاما من إنسان ثم أبقيته عنده ثم أردت أن تبيعه فأصابته مثلا آفة أو شيء أو كذا، فقد يحصل نزاع بينكما، فأنت تقول مثلا، هو يقول أنا بعته لك، فهذا أنا ما عندي به تعلق، يعني هذا بمنزلة الوديعة عندي، وأنت الذي تأخرت في استلامه، وعلى هذا فأنا تعطيني مالي كاملا ولن أرجع لك شيئا، أنت الذي تأخرت. وأنت تقول له: بل أنت الذي قصرت في حفظه، لماذا لم تصنع، لماذا ولماذا. طبعا يعني على مع أن هذا الأمر له ضوابط معينة متى ينتقل الضمان من البائع إلى المشتري، لكن المقصود أنه سبب للنزاع في الجملة. فأنت إذا حزته عندك فحينئذ الضمان تماما صار عندك، فأنت إذا بعته على ثالث والثالث جاء إلى الثاني فحصل له شيء، يحصل بين الأول والثاني نزاع في ضمان من هو وفي كذا. أضف إلى ذلك علة مهمة جدا يعني ترتبط بهذا الأمر بالذات، وهي أن المشتري الثاني، طبعا أنت مثلا هناك بائع أول ومشتري أول، ثم المشتري الأول هذا يصير بائعا ثانيا لطرف ثالث وهو المشتري الثاني. فإذا جاء المشتري الثاني إلى البائع الأول، مثلا أنت اشتريت طعاما من زيد من الناس مثلا لنقل 80 مثلا درهما مثلا، فبعته على شخص آخر بمئة مثلا، ثم قلت له هذا الطعام موجود عند زيد، اذهب فخذه منه، الطعام الذي بعته لك موجود عند زيد. فإذا جاء هذا المشتري الجديد إلى زيد، فربما سأله زيد بكم باع لك هذا الطعام، فيقول له مثلا بمئة، فربما شعر بغبن، يعني قال لقد ربح فيه ربحا عظيما ولقد غشني وما أعطاني حقي مثلا كمثال. فيقول إيش، لا والله أنا ما بعته له، ما زال البيع ما تم، هو ما سلمني، هو هذا تماط. فيحاول أن يتحايل على إبطال البيع بسبيل أو آخر، أو على أقل تقدير أن يكون في قلبه ضغينة تجاه هذا البيع. أما إذا المشتري أخذ هذه السلعة بعيدا عن البيع الأول وباعها له، فإن أطماعه تنقطع في هذه السلعة من جهة، ومن جهة أخرى لا يكون له صلة ولا يسمع أصلا بما جرى بعد ذلك عليه، فيكون إيش، كل يرزقه الله عز وجل بما تيسر له، ولا يكون هذا سبب للضغائن وما إلى ذلك. والأصل طبعا عندنا هو أن ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد من الانتهاء به وحكم الله عز وجل واسع. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد اختلف العلماء هل هذا خاص بالطعام أو هو عام في كل سلعة، والأحوط والأقرب لظواهر بعض الأحاديث الأخرى أنه عام في كل سلعة، عام في كل سلعة. فضلا عن اختلافهم هل هذا عام في كل طعام، سواء بيع مكيلا، يعني سواء بيع مقدرا أو جزافا، الجزاف هو الذي يباع من غير تقدير، وهو مثلث الجيم، يقال جزاف جزاف جزاف، يعني أنه يباع من غير تقدير. كيف يباع من غير تقدير ونحن عندنا الغرر ممنوع؟ من يعرف هل يجوز بيع الطعام من غير تقدير، بمعنى من غير كيل أو وزن، أو هل يجوز؟ كيف الصورة الجائزة لهذا مع أننا ممنوع عندنا بيع الغرر؟ شيخنا أحسن الله عليك، قد يكون هذا في المحقرات، قد يكون في المحقرات، في المحقرات. لكن طيب كيف صورته؟ أو ما كان الغرر فيها. أيوة. طيب كيف صورته؟ أن الأشياء التي مثلا تباع بالأكوام هي مما لا يعني، نعم أحسنت هذا هو، هذا الذي نريدونه، البيع الذي يكون بالأكوام كما قلت، يعني كوم مثلا من الطماطم أو من البطاطس أو من فيوضع مثلا في أرض مستوية، فهذا ليس مقدرا بوزن ولا كيل، لكن هل هو فيه يعني غرر بمعنى أنه غرر معتبر؟ كما ذكرت هذا شيء يسير، لأن الإنسان إذا نظر إليه فإنه يقدره تقديرا، يعني يستطيع أن يقدره بواسطة التعامل، ولأنه دائما يشتري مثله فيعرف الكمية إجمالا، وإن لم يعرفها تفصيلا مثلا أنه كم عدد البطاطس مثلا بالضبط، قد تنقص واحدة أو تزيد واحدة، لكن هذا لا يؤثر. أحسنت، فهو داخل في التقدير الذي تعارف الناس عليه أنه لا إشكال فيه، لأنه يعني محدود جدا نسبة الغرر فيه، فيعني هذا موتف. هذا يسمى بيع الجزاف، هو جائز، وجائز لكن بشروط، يعني في أشياء معينة بشروط معينة، لا يمكن مثلا أن تبيع الجواهر جزافا أو كذا، لأن هذا يعني يتفاحش فيه الغرر، لو جوهرة واحدة مثلا زادت أو نقصت فهذا يعني يكون فيه، ويعني عنده شروط معينة عند الفقهاء. طيب هذا أيضا الأظهر والله أعلم أنه يدخل في هذا، وقد جاء فيه نص صريح في الصحيحين أنه كان الناس يتبايعون الطعام جزافا، فكانوا يضربون على نقل الطعام إلى رحالهم، يعني أن لا يبيعوها، يبيعوا الطعام حيث ابتاعوه حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وسيأتي سيذكره الشارع. فتلخص لنا أن الأرجح أن هذا عام في الطعام، سواء بيع مقدرا أو جزافا، وهل يشمل غير الطعام؟ الأقرب والأرجح والأحوط نعم، أنه لا يجوز أن يبيع شيء، وهذا ينبني عليه كثير من المعاملات الحديثة والنوازل في البيوع. فمثلا أنت مثلا من تطبيقاته، إذا مثلا أجزنا المعاملة التي هي ما مثلا أن تذهب، يسمونه البيع للآمر بالشراء، يعني مثلا أن تذهب إلى بنك وتقول له أنا أريد أن أشتري سيارة، فيقول أي سيارة تريد مثلا، فتخبره فيقول خلاص نحن سنشتريها ونبيعها عليك بالتقسيط، مثلا نشتريها ب50,000 ونبيعها عليك ب60,000 مقسطة. هذا البيع أصلا فيه خلاف، منهم من قال، فمن العلماء المعاصرين من قال هذا ربا، لأنه كأنه أعطى 50,000 فورا وأخذ 60,000 مؤجلة. وقال بعض العلماء المعاصرين، بل أكثر المعاصرين يرى أن هذه، أو يعني حتى المجامع الفقهية وكذا يقولون هذه جائزة لكنها بشروط، بشروط تجوز، يقولون بشروط. فمن مما يشترطه كثير منهم أو أكثرهم أو كلهم أن يحوز المشتري السلعة، يعني لا يقول لك هاك هذا قيمة 50,000 شيك ب50,000 اذهب إليهم وأعطهم هذا الشيك، لأن هذا كأنه أعطاك المبلغ ثم رده مؤخرا، هذا فيه إشكال. لكن إذا اشترى السلعة حقيقة وتملكها حقيقة وحازها، من علامات الملك الحقيقي أن ينتقل الضمان إلى البنك، لا ينتقل الضمان من البائع إليك أنت مباشرة، بل يحوزها البنك ثم إيش؟ ثم مثلا يحوزها إلى مكان مخصص للسيارات عندهم أو غيره، ثم بعد ذلك يعطونك إياها. هكذا يكون هذا بيع حقيقي وليس بيعا صوريا، لأنه لو أصابتها بائقة مثلا أو شيء، مثلا جائحة في الجراج التي للبنك، فإنه هو الذي يتحمل، والذي يتحمل هذا. فإذا انتقل الضمان، ولهذا كان بعض مشايخنا يقول إذا أردت أن تعرف هل المعاملة صحيحة أو لا، هل هي حقيقية أو صورية، فانظر إلى انتقال الضمان، فإذا انتقل الضمان فالمعاملة حقيقية، أما أن يكون ليس هناك انتقال للضمان فهذا يعني كأنه حيلة أو تلاعب أو نحو ذلك، يعني كأنه يريد هذا، والله أعلم. وسيأتي معنا النهي عن ربح ما لم تضمن، وهذا من عدل الشريعة الإسلامية العظيم، وهذا من كله مما يبين أن هذه الشريعة تنزيل من حكيم حميد، لا يستطيع رجل لا في ذلك الزمان ولا في هذا الزمان أن يفكر في مثل هذه الأشياء. معناها أن العدل أن الغنم بالغرب، فلا تربح في الشيء إلا إذا كنت معرضا لخسارته. يا سلام، شوف هذا العدل العظيم. أما أن يكون الربح لإنسان والخسارة لو حصلت على إنسان فهذا ينافي العدل، وفيه أكل أموال الناس بالباطل. هذه الشريعة العظيمة التي حتى هذا ما يسمونه بالإعجاز التشريعي، الإعجاز في القرآن يعني له مظاهر متعددة وكثيرة، ومن مظاهر وأعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم الإعجاز التشريعي، بأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه الشريعة الكاملة المراعية لمصالح العباد. قال الشارح: الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، طبعا التبويبات ليست من مسلم كما عرفنا غير مرة، من طريق الضحاك بن عثمان، وهذا ممن يعتمد عليه مسلم دون البخاري، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، ونحن قلنا هذا الحديث يعني لم ينفرد بمعناه مسلم، يعني بل هو موجود في ضمن أحاديث أخرى من حديث ابن عباس وحديث، ولذلك ابن عباس لما روى هذا الحديث في النهي عن يعني بيع الطعام قبل قبضه عموما، قال: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهذا أيضا مما استدل به من قال بتعميم المنع من بيع أي شيء قبل قبضه، سواء كان طعاما أو غير طعام، سواء كان سيارات أو كان غير ذلك، أي شيء لا يباع قبل قبضه، هذا هو الأحوط والأحسن. وبعض العلماء كالمالكية يخصون هذا بالطعام بناء على ظواهر الأحاديث، لكن هناك أحاديث عامة أنه لا يبيع شيئا مثلا قبل قبض أو أن يحوز السلعة إلى، وسيأتي شيء من ذلك إن شاء الله. قال: الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله طعاما هو في اللغة اسم لكل ما يؤكل، وربما خص بالبر كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في زكاة الفطر: صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير، وهذا هو عرف أهل الحجاز، ويطلق الطعام على كل ما يطعم من مأكل أو مشروب. قال تعالى عن الماء: ومن لم يطعمه فإنه مني، يعني حكاية عن طالوت. والأظهر أنه يدخل فيه كل ما تعارف الناس على إطعامه، وعلى هذا فهو اسم لسائر المطعومات من القمح والرز والشعير والتمر أو الأشربة كالزيت والعسل وغيرهما. قوله: فلا يبيعه، هكذا بجزم مضارع على أن لا ناهية. قوله: حتى يكتاله أي يستوفيه بالكيل، وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا الحديث في الصحيحين، وهو أعم لقوله حتى يستوفيه، سواء كان بكيل أو غيره. وفي لفظ حتى يقبضه، والقبض عرفي، قبض كل شيء بحسبه. يقال كال الدافع واكتال الآخذ. قال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا، يعني آخذين مشترين، على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أي دافعين بائعين أو وزنوهم يخسرون. وظاهر اللفظ يكتال يشعر بأنه خاص بما يحتاج إلى كيل، لكن لفظ يستوفيه ولفظ يقبضه يفيد العموم كما يأتي، كما سيأتي، لأن مجموع الألفاظ يفيد معنى القبض والحيازة، وهذه ألفاظ صحيحة في الصحيحين. الوجه الثالث، الحديث دليل على نهي من اشترى طعاما أن يبيعه قبل قبضه، وعبر بالكيل عن القبض، وذلك بأن يكتاله ويستوفيه، لأن قبض المكيل لا يحصل إلا بالكيل. وهذا النهي للتحريم، لأنه الأصل في صيغة النهي ما لم توجد قرينة تصرفها عن ذلك، وليس هنا قرينة صارفة عن التحريم، بل قد جاء في بعض الروايات ما يؤكد التحريم، يعني قرينة تدل على أنه للتحريم. فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين أيضا، لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا. قال عندكم في الحاشية هنا الجزاف بكسر الجيم وفتحها وضمها، مثلثة الجيم، شراؤه من غير كيل ولا وزن ولا عد. يبتعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، حتى الجزاف كذلك. والعقوبة بالضرب لا تكون إلا على أمر محرم، لأنه تعزير، والتعزير من علامات الوجوب، من علامات الوجوب وتحريم، يعني علامات وجوب ترك هذا الشيء وأنه محرم. الوجه الرابع، جعل الفقهاء هذا الحكم عاما في كل مبيع يحتاج قبضه إلى حق توفية من مكيل وموزون ومذروع ومعدود، وهذا من باب القياس. هو أصلا يعني نهي عن بيعه حتى يحاز، لكن كونه يقدر قبل الحيازة ولا يعني يعتمد على مجرد، طبعا في بعض الأحاديث في النهي عن يعني بيعه حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، فيقتاله مرة أخرى ولا يعتمد على التقدير الأول، على يعني التفاصيل عند أهل العلم تحتاج إلى تحرير ومراجعة. طيب، قال فلا يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به بواحد من هذه الطرق، إما أن تقتاله أو تعده أو يعني تنظر في ذرعه أو كذا حتى تتأكد من إيش من ذلك، ولا يحصل نزاع بعدين تقول أنت قلت لي هذا كذا ووجدته ناقصا. لا، أمام البائع اكتله أو يعني انظر في وزنه تأكد منه وكذا حتى تستلمه وافيا، وحينئذ ينقطع النزاع. فالشريعة الإسلامية جاءت بما يقطع النزاع في المعاملات. قال فلا يصح بيع شيء من ذلك إلا بعد استيفائها من البائع بما تقبض به بواحد من هذه الطرق، لأن كل منها معيار لتقدير الأشياء، فيجب أن يكون كل ما يحتاج إلى تقدير يجري القبض فيه باستيفاء قدره هكذا، قبل أن تقبضه وتحوزه، أيضا تستوفي قدره ثم بعد ذلك تحوزه. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أن المنع من بيع الطعام قبل قبضه عام في كل طعام بيع كيلا أو بيع جزافا، وهذا مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، كما استدلوا بعموم الأدلة التي تفيد النهي عن بيع المشترى قبل قبضه مطلقا، فيدخل في عمومها بيع الطعام سواء كان مقدرا أو جزافا، وسيأتي شيء منها إن شاء الله. يعني إذا كان في نصوص عامة حتى في غير الطعام، فمن باب أولى أن تشمل الطعام بقسمين سواء كان مقدرا أو يعني جزافا. والقول الثاني أن الطعام إذا بيع جزافا صار بيعه قبل قبض، جاز بيعه قبل قبضه، وإذا كان مقدرا بكيل أو نحوه لم يجز بيعه قبل قبضه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. يعني المشهور من مذهب الحنابلة أنهم يقولون الطعام إذا كان جزافا فإنه يجوز بيعه قبل قبضه. طيب، ما على بما استدلوا؟ قال لك واستدلوا بدليلين. أولا حديث ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه، إذن هذا من باب المطلق والمقيد يعني كأنه. فقالوا فتخصيص الطعام بالكيل والوزن، لو قال فتقييد لعله كان أدق، على أن ما بيع جزافا لا يشترط فيه قبض. قول ابن عمر وهو الراوي، لاحظ أن ابن عمر هو راوي هذا الحديث في بعض ألفاظه، بل الأشهر يعني فيه الحديث متفق عليه، وهو راوي حديث الجزاف الذي قبل قليل، قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال في الحاشية قوله هي مجموعة. طبعا الحديث السابق قال أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد من طرق عن المنذر بن عبيد عن قاسم بن محمد عن ابن عمر، وحديث صحيح. وأما هذا الأثر فقال مجموعا صفة لقوله حيا، والمعنى لم يتغير عن حالته. انظر عمدة القاري. والمعنى قال الشيخ مفسرا، قال والمعنى أنه مما للمشتري وفي ضمانه، يعني حتى قبل النقد، قبل النقل مثلا، فدل ذلك على جواز التصرف فيه قبل قبضه، لأن التصرف تابع للضمان كما قلنا، هناك تلازم بين الضمان وبين التصرف، إذا دخل في ضمانك جاز لك أن تتصرف فيه. قالوا لأنه كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما. هذا دليل الآن بعد أن كان دليلا نصيا، استدلوا ببعض النصوص من الحديث والأثر، واستدلوا أيضا بنظر، بنظر يقولون الجزاف هو أصلا مقدر جزافا، يعني لا يحتاج إلى كيل أو وزن، فهو أصلا معروف يعني متعين بنفسه ولا يحتاج إلى قبض، وإنما يذهب عنه البائع مثلا ويأخذ المشتري أو نحذر. لحظة يا شباب. قال والمعنى أنه مما للمشتري وفي ضمانه، فدل ذلك على جواز التصرف فيه قبل قبضه. قالوا ولأنه كان متعينا بالعقد لا يحتاج إلى توفية بكيل أو وزن ونحوهما، بحيث يكون المشتري قد تمكن من قبضه، فهو من ضمانه قبضه أو لم يقبضه، لأنه أصلا هو موجود ومتميز بنفسه، فهو عبارة عن كومة فقط يأخذها، والقول أو يعني يخلى بينه وبينها بالأصح. والقول الأول أرجح لقوة دليله، وهو أنه لا بد من القبض سواء بيع مقدرا أو جزافا، يعني عموما في الطعام بجميع حالاته. ووجه الترجيح أمور: الأول قوة الأدلة، الثاني أنه قبل القبض عرضة للتلف وهو في ضمان البائع، يعني كأنهم لا يسلمون هذا. الثالث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن كما سيأتي، لكنهم هم يقولون هو من ربح من ضمان المشتري. الرابع أنه ما دام في حوزة البائع فهو في خطر، لأنه قد ينكر البيع وقد يتحيل على إبطاله إذا رأى أنه مغبون أو أن المشتري قد ربح فيه أو ما أشبه ذلك، يعني أنه قد يؤدي إلى النزاع كما ذكرنا. والشريعة الإسلامية جاءت بما هو كفيل بقطع أسباب النزاع والخصومات والاختلاف والتباغض، ولا شك أن بيع الغرر ومنها بيع الطعام قبل قبضه من أسباب ذلك، الله تعالى أعلم. أنا ما تبين لي أنه من بيع الغرر إلا على أن ما يؤدي إلى الخصومة، لأن البائع قد ينكره، قد يؤدي إلى احتمال حصول السلعة للمشتري الجديد أو لا، وإلا فيعني الأظهر أنه من أجل الخصومة وليس يعني بيع الغرر بالمعنى المتبادر المشهور المعروف، لكن نظرا لأنه قد يأتي فينكر البائع الأول البيع، يقول لا أصلا ما اشترى مني، ما تم البيع بعد مثلا ما، فبالتالي يحصل فيه احتمال. لكن لو قيل لأن الأحاديث المشهورة مثلا، الأفضل في رأيي أن نقول قول الأول أرجح، لأن الأحاديث التي جاءت فيه أصح من هذا الحديث الذي انفرد بهذا القيد، يعني إذا كان لم يرد إلا في هذه اللفظة. الشيء الثاني أن الأحاديث المرفوعة مقدمة على الآثار مثلا ظواهرها، لأن تفسير الراوي يؤخذ به إذا لم يكن مخالفا للظاهر مثلا، ولأن حديث ابن عمر الذي في الصحيحين كالنص، أنا لا أدري كيف يعني ما وجه قول ابن عمر مع روايته لهذا الحديث، يحتاج إلى تأمل في الحقيقة، لأنه قال الناس كانوا يضربون على بيعه جزافا حتى يؤوه إلى رحالهم، والحديث في الصحيحين، فينظر هل هذا الأثر صح عن ابن عمر، وإذا صح فما وجهه مع روايته لهذا الحديث. هذا يحتاج إلى مراجعة فتح الباري، لأنه علقه البخاري في الحقيقة، فلو أتى لنا أحدكم بتعليق الحافظ ابن حجر عليه يكون لطيفا، لكن في النهاية الحديث المرفوعة والعلل تدل على هذا، على المنع يعني عموما من ذلك، سواء حتى ولو كان جزافا. ثم قال وفقه الله حكم البيعتين في بيعة، قال حافظ ابن حجر رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان، ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فلو أوكسهما أو الربا. هذا الحديث سيأتي أنه يعني إسناده حسن، ولعل له أيضا شواهد، وإلا فهو من رواية محمد ابن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وهو ليس بعمدة وليس يعني هو صدوق، قال عنه الحافظ صدوق له أوهام، وهو يعني يأتي عن أبي سلمة، مشهور برواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولكنه يأتي أحيانا بأشياء يعني تحتاج إلى نظر وتحرير. وهذا الحديث يعني طبعا اختلف العلماء في تفسيره اختلافا كبيرا كما سيذكر الشارح، فمنهم من قال وجاء أيضا بلفظ وإن كان الإسناد يعني ضعيفا لكنه وسيذكر الشارح عن صفقتين في صفقة، فهذا قد يفسر بالعقود التي يمتنع الجمع بينها، كونك تشترط عقدا في عقد مثلا، خاصة إذا تنافى مقتضى العقدين فإن هذا فيه إشكال. وأيضا إذا كان مثلا كما سيأتي في الحديث في حديث آخر عن بيع وسلف ونحو ذلك مما يمتنع الجمع بينه، لأنه يؤدي إلى مفسدة، لأن السلف إذا جر نفعا صار ربا ونحو ذلك من الله. وبعضهم حمله على بيع العينة، معناها أنني أبيعك مثلا بيع العينة صورته، لأنه سيذكره هنا وفي الذي يليه، أنه مثلا يأتي الطرف الأول له مال والطرف الثاني ليس عنده مال، فالطرف الثاني لا يستطيع أن يأتي الأول يقول أعطني 80 الآن ثم أردها لك 100 لاحقا صريحا هكذا، هذا ربا طبعا واضح. لكن ما الحكم لو قال الطرف الأول للثاني بعني مثلا كتابك هذا مثلا ب80 ريالا حال الآن فورا أعطيك إياها، فيعطيه 80 ريال ثم يعود فيشتري منه الطرف الثاني، يشتري من الطرف الأول هذا الكتاب مرة أخرى ب100 مؤجلة بعد شهر مثلا، فيكون ما الذي حدث؟ الكتاب ذهب ثم جاء، ذهب من الطرف الثاني الأول ثم رجع إلى الطرف الثاني مرة أخرى، وأخذ الطرف الثاني من الأول 80 ريالا الآن وصار عليه في ذمته 100، والكتاب راح ثم جاء وهو كما هو يعني، فصار أخذ منه الآن أخذ 80 حالة ويردها 100 لاحقا، والكتاب ذهب ثم جاء، فصار كأنه حيلة واضحة على الربا. فهذا جمهور أهل العلم على تحريمه، وأنه هذا يسمى ببيع العينة، فهذا محرم عند جمهور أهل العلم، لأنهم يقولون هذا حيلة على الربا، ما استفدنا شيئا، الكتاب ذهب ثم جاء وصارت 80 حالة ترجع 100 لاحقا في وقت يعني لاحق بعد زمن، وهذا مذهب الجمهور خلافا للشافعي رحمه الله، الذي لأن الشافعي يعني لا يرى سد الذرائع وكذا، وفيه أحاديث أو آثار لكن يعني كأنه لم يرى صحتها ونحو ذلك فأجازها، لكن الأرجح والأقوى والأحوط أنها ممنوعة، أنها ممنوعة. فبعض أهل العلم فسر البيعتين في بيعة بهذا كابن القيم وغيره، قالوا هذا المقصود به بيع العينة، لأنك تبيع بيعة ثم بيعة أخرى، وبالتالي يكون فيه إيش؟ يكون فيه تحايل على الربا. ولهذا قال في اللفظة الأخرى من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أنقصهما أو الربا، يعني أنه لو أصر على بقاء العقد كما هو فهو مرابي وهذه حيلة. أما إذا أخذ الأوكس بمعنى مثلا أبقاها 80 كما هي فهذه طبعا لا تكون، لأنه ما في أحد يعطيك 80 ويأخذ 80 لاحقا إلا إذا كان قرضا، والقرض من الإحسان ما في إشكال. فإذا أبقاها على يعني أرجعها إلى ما كانت عليه وأخذ الأنقص فقد نجا من الربا، وإلا فقد وقع في الربا، لأنه يأخذ 80 ثم يردها 100 مؤجلة. وذكر أيضا تفاسير ثانية منها مهمة، وهناك تفسير مهم جدا لكثير من أهل العلم، وهو أن يقول هذا الكتاب إذا أخذته مني نقدا فهو ب20 ريالا مثلا، وإذا أخذته مني مؤجلا إلى أسبوع مثلا الثمن فهو ب30. طيب هذا إذا وقع العقد على هذا ولم ينفصلا عن شيء معين، بمعنى قال خلاص اتفقنا إذا أنا أخذت الكتاب وتملكته الآن، وإذا تيسر لي سأتيك به اليوم، إذا ما أتيتك به اليوم أو غدا مثلا فسيكون بعد أسبوع ب30، إذا أتيتك به اليوم أو غدا فهو ب20، إذا أتيتك بعد ذلك ب30. هنا هذا غرر، لأن الثمن صار غير معروف، ربما يكون 20 وربما يكون 30 ولم ينفصلوا على شيء معين، لم ينفصلوا على شيء معين، لا لابد العقد يتم على ثمن معين مبتوت ليس فيه احتمال، لأن هذا من الغرر ومما يؤدي إلى الخصام والنزاع. هذه هي صورته التي حملها عليها كثير من أهل العلم يعني. أما انتبه، بعض أهل العلم اشتبه عليه هذا، قال من المعاصرين الفضلاء، فقال إذا قلت لك هذا الكتاب أعرض عليك الآن، إما أن يكون نقدا ب20 أو مؤجلا ب30، فإذا بعتك ب30 مؤجلة فهذا ربا. وهذا يعني قول شاذ لا التفات إليه، لأن هذا ليس بيعا، هذا عرض فقط، يا يعني هذا الفاضل المعاصر يقول مجرد أن تعرض على الإنسان عرضين، واحد مؤجل واحد يعني فوري مثلا بثمنين مختلفين، ثم مع أن العقد لا ينفصل إلا على إحداهما، تقول مثلا اخترت الآن نقدا خذ هذه مثلا 20 وأخذت الكتاب، أو اخترت المؤجل أعطني الكتاب ولك علي 30، هل الذي تم الآن عقد واحد ولا عقدان؟ طبعا عقد واحد لأنه يعني اختار وجها واحدا، هذا لا إشكال في جوازه أصلا يعني. لكن هذا الفاضل المعاصر وهو يعني من مشاهير علمائنا رحمه الله ظن أن هذا يدخل في هذا، فقال مستدلا بهذه الرواية الأخرى من باع بيعتين في بيعة فلو أو كسهما أو الربا، فظن أن هذا يدخل، وهذا يعني قول شاذ لا التفات إليه البتة، وهذا بيع المؤجل بالزيادة هذا ما زال العمل المسلمين والكافرين عليه منذ فجر التاريخ، ولا يعرف أنه يعني أنه في شيء أو كذا إلا أوهام لبعض المعاصرين ومن قبلهم من المتأخرين، ما هذا شيء. وأما ما ذكر من تفسير بعض الرواة كسماك أنه قال هذا مثلا أن تقول نقدا بكذا، هذا كله يحمل على ما ذكرنا يعني أن البيع تم على هذا من غير تعيين، أما إذا انفصل المجلس على أحد الأمرين على أحد الوجهين فهذا، وإلا ماذا نقول لو واحد قال هذا إذا اشتريته مني جملة أعطيك الواحدة بعشرين، وإذا أخذتها يعني قطاعي كما يقولون مثلا أعداد قليلة فسأعطيك بثلاثين، هل نقول هذه بيعتان في بيعة مثلا؟ لا طبعا، هذان عرضان فقط. طبعا هو هذا المعاصر يقول يعني الزيادة في مقابل في الزمن مقابل المال هذا هو نفس العلة في الربا، وهذا كلام يعني ليس بصحيح وليس بدقيق ولا التفات إليه، هو قول شاذ. وهذه الرواية أصلا قد حكم عليها بالشذوذ، من باع بيعتين في بيعة، وسيذكر هذا الشارح، فلو أوكسهما أو الربا أكثر الرواة ما عدا واحدا كلهم رواه باللفظ الأول ولم يذكروا هذا اللفظ الثاني، وانفرد به ثقة، فكثير من العلماء قالوا هذا لفظ شاذ، أو يعني كثير من الباحثين يقولون هذا اللفظ فيه شذوذ لأنه يعني انفرد به شخص، فلا يبنى عليه يعني حكم خطير مثل هذا تتابع عليه علماء الإسلام وكذا بزعم أن، ثم حتى لو ثبت فليس فيه حجة، لأننا قلنا المقصود أن لا يتم البيع على أحد الأمرين، فهنا الربا واضح أو الغرر واضح. الغرر طبعا هو يقول كأنه يقول إيش هذا ليس بربا، كونك تقول غرر، غرر يختلف عن الربا، وما قال أو الغرر، قال أو الربا، لكن مثل هذا اللفظ الذي أصلا متنازع في ثبوته وفي دلالته وكذا لا يمكن أن يترك له الأمور المحكمة المعروفة التي استقر عليها علماء الإسلام جيلا بعد إيش بعد جيل. نعم. قال الشارح، وهناك تفسير أخرى ستأتي إن شاء الله، تفسير ثالث سيأتي. قال كلام عليه من وجه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عوف يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه به، وهذا سند حسن لأنه من رواية محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، وفي كلام يسير في حفظه، قال في التقريب صدوق له أوهام، وقد روى له البخاري مقرونا يعني لم يعتمد عليه وحده، ومسلم في المتابعات كذلك. وأما رواية أبي داود فقد أخرجها أيضا ابن حبان والحاكم عنه البيهقي كلهم من طريق أبي بكر ابن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه به. قال الحاكم صحيح على شرط مسلم، وسكت عنه الذهبي وصححه ابن حزم، لكن تعقبه الألباني بأن الحديث حسن لما تقدم في محمد بن عمرو، وأن حديثه لا يبقى إلى درجة الصحيح، وهذا فيه نظر، هذا التحسين أيضا فيه نظر، فإن يحيى بن زكريا وإن كان ثقة فقد خالفه عدد من الحفاظ أمثال عبدة بن سليمان ويحيى بن سعيد قطان مثلا ويزيد بن هارون وعبد الوهاب بن عطاء وغيرهم، كلهم رووا الحديث باللفظ الأول وهذا هو المحفوظ، وأما اللفظ الثاني فهو شاذ. هذا هو الرأي الأول، هذا هو الرأي الأول في هذه الرواية أنها شاذ. هناك احتمال آخر أبداه هنا، قالوا يمكن أن يقال إنما رواه يحيى بن زكريا زيادة من ثقة وهي لا تعارض رواية الآخرين فينبغي قبولها والعلم عند الله تعالى. يعني هناك رأيان في هذه الزيادة، منهم من قال هي شاذة ومنهم من قال هذه زيادة ثقة لا تخالف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة وزاد هذا اللفظ، وبعضهم يقول لا المخرج متحد، فكون واحد ينفرد عن عامة الثقات بهذا اللفظ في نفس المخرج متحدا هكذا فيه شذوذ فيه إشكال. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله بيعتين في بيعة، البيعة هي صفقة البيع والمراد عقدان في عقد واحد، قد اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال، الأول أن يقول أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرة أو نسيئة بعشرين، وهذا لكن كما قلنا هذا معناه على أن ينفصل المجلس على هذا من غير تعيينه، وهذا تفسير سماك بن حرب راوي حديث ابن مسعود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. قال في الحاشية من أهل العلم من يقول إن بيعتين في بيعة مثل صفقتين في صفقة لا فرق بينهم، والأظهر أن صفقتين في صفقة عام، أن الصفقة قد تكون بيعا أو غيره مثلا، والله أعلم. وهذا الحديث أخرجه أحمد والبزار من طريق الشريك عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عنه به مرفوعا، وهذا سند ضعيف وذكر في سياق هذا التفسير. هذا السند فيه شريك، وشريك أصلا يعني الشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديثه، ويعني هو فيه ضعف معروف لما تولى القضاء. وسماك بن حرب أيضا فيه كلام، ولهذا لم يعتمد عليه البخاري لكن اعتمد عليه مسلم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه. وعبد الرحمن قيل إنه سمع من أبيه يسيرا، سمع من أبيه يسيرا حديث مثلا معدودة. طيب، إذن هذا التفسير حتى هل يثبت عن سماك إذا كان من طريق الشريك؟ قد يقال مثل هذا ليس مثل الأحاديث المرفوعة فيمشى لأنه شيخه. طيب، وهو تفسير الإمام مالك كما في الموطأ، وهو تفسير النسائي كما في سننه، وهو أحد تفسيري الشافعي كما نقله ابن عبد البر، وهو تفسير سفيان الثوري كما نقله عنه عبد الرزاق. لكن على ما ذكرنا، على ما ذكرنا أن البيع يعني يذهب هكذا من غير أن يعين أحد الوجهين الثاني، أما مجرد عرض هذا ليس بيعا أصلا. في النهاية البيع حصل على عقد واحد فقط بلا شبهة. الثاني أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر عقدا آخر كسلف أو بيع أو إجارة أو شركة أو نحو ذلك، يعني يشترط عقدا في عقد، هذا التفسير الثاني، فيبيعك مثلا بشرط إجارة بشرط كذا ونحو ذلك، أن يقول البائع أبيعك هذه السيارة بكذا على أن تبيعني سيارتك بكذا أو تؤجرني بيتك، وهذا تفسير الحنابلة ونسبه ابن عبد البر إلى الشافعي أيضا. وهذا سيأتي أن بعض العلماء اعترض عليه ورأى جواز مثل هذه المعاملة لأنها بالتراضي، أبيعك سيارتي على أن تبيعني سيارتك، إذا اتفقنا ما في إشكال، وإذا ما اتفقنا فأين المحذور فيه؟ قلنا فيه غرر ولا فيه أكل أموال الناس بالباطل ولا فيه يعني إشكال، فلماذا نمنعه؟ الثالث أن يبيعه سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها منه حالا بأقل، وهذه مسألة العينة كما سيأتي، لأن البيع بمئة عقد والشراء بثمانين عقد آخر، وهو الذي تدل عليه رواية أبي داود، وقد اختار هذا التفسير ابن تيمية وابن القيم حيث قال هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. ابن القيم رحمه الله يعني على جلالة يعني قدره، لكن عنده أحيانا جزم يعني شديد بما يراه، يعني العلماء اختلفوا في هذا الحديث على معاني كثيرة، فنأتي نحن نقول مثلا هذا المعنى الذي لا معنى له غيره، هذا جزم يعني في رأي أنه زائد يعني من علامة مثل ابن القيم، وهذه طبيعته يعني أنه يعني يجزم جزما شديدا ببعض الآراء التي هي قد تكون محل أخذ ورد يعني. وإلا فلو نظرنا إلى ظاهر بيعتين في بيعة، هذا عام كوننا نخصصه بفرد معين هو بيع العين ونقول الرسول قصد بهذا اللوظ هذه الصورة المعقدة من غير بيان، في رأيي أن فيه شيئا من الضعف حقيقة. نعم، ممكن نقول أنه يمكن أن يدخل نؤوله لأنه يخالف المحكمات ولأن سنده ليس بذاك، نعم، أما أن يعني يجزم بأن هذا هو المراد قطعا وكذا، فهذا وهذا يعني هذه طريقة لبعض العلماء يعني له جزم بآرائه، وهي موجودة في المعاصرين وفي بعض المتأخرين. قوله فله أوكسهما أو الربا، قال في اللسان الوكس النقص. أنا إنما أنبه على هذا لأن بعض الناس يعني من إخواننا طلاب العلم يعني إذا قال هذا الكلام من يحسن الظن به مثل ابن القيم ومثل بعض مشايخنا المعاصرين فإنه تأخذه سطوته، خلاص يقول هذا أكيد صحيح أنه هو الحق، ويكون أشياء إنشائية يعني ليست علمية، ليست قضية علمية وإنما قضية فيها نوع من الخطابة والكلام وكذا، وهذا نعرف أن ذكره يشق على كثير من الناس، لكن الحق حق أن يتبع، لأنه لو قال هذا نفس هذا الكلام مثلا قاله الخطابي أو قاله شخص بالنسبة لنا نراه شخصا عاديا لقالوا انظر إلى الخطابي كيف يجزم بهذا المعنى البعيد ومثلا، فلا لابد لطالب العلم المتجرد أن يحاول أن يتجرد من مثل هذه التأثيرات، إنما يكون له قاعدة مثلا أن ما عليه عامة العلماء والسلف مثلا يعني هو أقرب من الشذوذات مثلا، أو أن المحكم يتبع ويترك المتشابه أو نحو ذلك، وبعضهم يقول مثلا وهكذا، أما أن يكون نفس الكلام يقوله قائلان فيعني يتأثر الإنسان ويميل، فهذا يعني من الأشياء التي تؤثر على الآراء بخفاء يعني لا ينتبه لها كثير من الناس. قوله فله أوكسهما أو الربا، قال في اللسان الوكس النقص، والمعنى أن من باع سيارة مثلا بمئة ألف مؤجلة ثم اشتراها بثمانين نقدا فلا يخلو من أمرين، إما أن يمضي العقد وهذا هو الربا لأن حقيقة الأمر أنه أعطاه 80% وجعل السلعة واسطة حيلة على الربا، لأنها ذهبت وجاءت وبقي المبلغ المال ذهب نقدا ثم رجع نسيئة بأكثر. وإما أن يأخذ الأقل وهي 80 ويسلم من الربا، وهذا هو الأوكس بمعنى الأنقص، وهذا من الذي جعل بعض الفضلاء يحمله على مثل بيع التقسيط، وجعل ابن القيم ونحوه يعني ومن قال بقوله يحمله على العينة. هذه الرواية قد عرفتم أن فيها قولا بالشذوذ وقولا بالقبول. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن بيعتين في بيعة، وهذا يقتضي تحريم العقد وفساده، وقد اتفق الفقهاء على القول بموجب أحاديث النهي عن بيعتين في بيعة، ولكنهم مختلفوا في تفسير ذلك كما تقدم. فأما التفسير الأول فليس فيه بيعتان، وإنما هي بيعة واحدة بثمن مبهم، فإن اتفقا على أحدهما قبل يقول هذا التفسير الذي فسر به كثير من العلم، في النهاية هي بيعة لكنها بيعة على ثمن مبهم. طيب إذا اختلف الثمن ألا تكون هذه بيعة غير بيعة؟ يعني ولو بوجه بلى. فإن اتفقا على أحدهما قبل التفرق، ولكن يعني الشيخ طبعا تأثر بكلام ابن القيم كما هو واضح في العزو، قال فإن اتفقا على أحدهما قبل التفرق فالأمر واضح، هذا جائز بلا إشكال خلافا للمعاصر الفاضل، وإن تفرقا على غير شيء بقي الثمن مجهولا واختل شرط من شروط البيع فلا يصح إلا إن كان بينهما خيار ليومين مثلا، فتكون العلة عدم استقرار الثمن، وهذا المعنى بعيد من هذا الحديث لما تقدم. أيهما أبعد يعني أن نحمله على هذا وعلى العينة أو يعني تأثرا بكلام ابن القيم؟ لكن هو بسبب هذه الرواية، بسبب الرواية، والرواية أصلا يعني فيها من ما فيها كما قلنا. وأما على التفسير الثاني فهما عقدان لا محذور فيهما، هذا الذي يقول مثلا اشترط بيعا في بيع أو كذا، قال لك عقدان لا محذور فيهما في الظاهر إلا تعليق البيع أو إلا تعليق البيع بشرط مستقبل يجوز وقوعه وعدم وقوعه فلم يستقر الملك. قال أو الملك، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الحديث لا يتناول هذه الصورة لا بلفظه ولا بمعنى، يعني لفظه قد يتناوله، لفظه قد يتناوله في رأيي والله أعلم، ولا محذور في ذلك، انتهى يعني أقول لا إشكال. على أن الشوكاني ذكر أن هذا التفسير يصلح لروايتنا عن بيعتين في بيعة، وهذا نوع من أن الشوكاني يرى أن اللفظ قد يتناوله خلافا للشيخ السعدي رحمه الله، لكنه لا يوافق الرواية الثانية وهي رواية أبي داود، وقد تقدم ما فيها يعني من الحكم بالشذوذ. أما الثالث فهو أظهر التفاسير وأقربها، وهو ينطبق على الروايتين معا، والنهي عن هذه الصورة لسد ذريعة الربا كما تقدم، على هذا يكون من العام المراد به الخصوص وهو بيع العين. الوجه الرابع، في الحديث أوضح دليل على النهي عن الحيل التي هي في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا، هذا بناء على تفسير ابن القيم وابن تيمية رحمهم الله تعالى. الوجه الخامس، في الحديث الدليل على قاعدة سد الذرائع وأن الأمور بمقاصدها، الله أعلم، ولعله أيضا على تفسير ابن تيمية وابن القيم. كان ينبغي أن نأخذ الحديث الثالث لكن لا نريد أن نشق عليكم هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، بارك الله فيكم. الله يحفظكم، الله يحفظكم، السلام عليكم ورحمة الله، الله يحفظكم، آمين.